لا يعني هذا أن الإنسان يغامر ويلقي بنفسه إلى مواقع الهلكة، بل عليه أن يبذل الأسباب لحفظ نفسه، ومع ذلك يجزم بأن الآجال مقدرة، لا تزيد لا تستقدم ولا تستأخر. في هذه الآية: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الحافظ بن كثير في تفسيرها من سورة النساء ذكر قصة إسرائيلية ما تثبت لكنها عبرة، أن عبدا كان عند أسرة يخدمهم، فالأم ربة الأسرة على وشك ولادة، فلما قربت ولادتها وأخذها الطلق وكان قالت له: أحضر السكين للقطع، قطع السرة. وكان قبل ذلك قد رأى رؤيا أن هذه المرأة تأتي ببنت، وهذه البنت تزني 100 زنية، وبعد ذلك تتزوجها أنت يا أيها العبد. هذه الرؤيا. فلما جاء بالسكين وولدت المرأة هذه البنت، بقر بطنها بالسكين وهرب، يعني غلب على ظنها أنها ماتت وارتاح من هذه ومنها من رؤيتها، فهرب إلى بلد بعيد واشتغل بأمور الدنيا والتجارة، فرزق أموالا طائلة، فرجع بعد 20 سنة ليتزوج، فوصل إلى عجوز قال له: أريد أجمل بنت في هذا البلد. فدلته هذه العجوز على هذه البنت، وناسي أن الدنيا كلها ما ولا توقع أن البنت عاشت، فأعجبته ودفع الصداق ودخل بها. فلما كشفها وجد أثر البقر البطن والخياطة، غلب على ظنها أنها هي، هذا ما يمكن يفعل إلا نادر النادر، ما يمكن أن يوجد في بنتين في البلد في مثل هذه الحالة. فسألها قال: ما هذا الأثر الذي في بطنك؟ قالت: كان عندنا عبد، قالت لهم يجيب السكين وجاب السكين وبقر بطني وهرب، عرف أنها هي، فأراد أن يسترجع ما في الرؤيا ليرى انطباق الرؤيا عليها. قال: هل حصل منك شيء؟ هل قارفتي؟ قالت: نعم. قال: هل تحفظين العدد؟ قالت: لا والله ما أحفظ، لكن كثير. قال: كم يعني؟ قالت: الله أعلم، كثير بس. قال: هل يصل العدد إلى 100؟ قالت: يمكن، كثير. تزوجها، لأن الجمال يأسر، الجمال يأسر. ولذلك من أشق الأمور على نفوس الأزواج أن يبتلى بزوجة جميلة ويحصل منها أمور مخلة، فهو بين أمرين، بين هذا الجمال الذي أسره وبين هذه الفعلة الشنيعة التي تقتضي المفارقة، وإن لم تكن تجب عند أهل العلم ما يلزمون بطلاق الزانية، لكن لا بد أن تتوب. على كل حال تزوجها، ومن تمام الرؤيا أن هذه البنت إذا تزوجتها تموت بسبب العنكبوت، تموت بسبب العنكبوت. فبنى لها قصرا مشيدا لا يمكن أن تصل إليه في تقديره، الحشرات لا عناكب ولا غيره ولا حتى الجراد، فبنى هذا القصر المشيد الذي لا يرى طوله في السماء. ثم بعد ذلك هو جالس في يوم من الأيام وإياها رأى العنكبوت تنزل من السقف، فتذكر فقال: أنت تموتين بسبب هذه العنكبوت.

عن أبي عثمان النهدي قال: أتيت أبا هريرة رضي الله عنه فقلت له: إنه بلغني أنك تقول: إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة. قال: وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة. هذا حديث غريب. وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير، لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب قال: حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال: حدثنا محمد بن عقبة الرفاعي عن زياد الجصاص عن أبي عثمان النهدي قال: لم يكن أحد أكثر مني مجالسة لأبي هريرة مني، فقدم قبلي حاجا، قال: وقدمت بعده فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة. فقلت: ويحكم، والله ما كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني، فما سمعت هذا الحديث. قال: فتحملت أريد أن ألحقه فوجدته قد انطلق حاجا، فانطلقت إلى الحج ألقاه في هذا الحديث فلقيته لهذا، فقلت: يا أبا هريرة، ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك؟ قال: ما هو؟ قلت: زعموا أنك تقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة. قال يا أبا عثمان، وما تعجب من ذا؟ والله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ويقول: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والذي نفسي بيده، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة. وفي معنى الحديث في طريقه الأول علي بن زيد بن جدعان، وجمهور أهل العلم على تضعيفه، وهو المعتبر وهو المعتمد أنه ضعيف. والشيخ أحمد شاكر، نظرا لتساهله في توثيق كثير من الرواة الذين ضعفهم الأئمة، وقد وثق علي بن زيد بن جدعان، يصحح الخبر. الجمهور على تضعيفه، ابن حجر وغيرهم كلهم ضعفوه، وهم مظنة للتضعيف، وليس مرد ذلك إلى ما اشتمل عليه من المضاعفات الكثيرة. ففضل الله لا يحد، لو صح السند ما ليس لأحد كلام. والجمهور من أهل الحديث الذين يقولون إن من علامة الموضوع أن يوضع الأجر العظيم على العمل اليسير، استدلوا به حينما لا يكون له إسناد. أما إذا كان له إسناد وصح الإسناد، لا كلام لأحد. قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، تقال في دقيقة ونصف، والحديث في صحيح البخاري. هل يستطيع أحد يتكلم؟ ليس لأحد كلام. لكن لما وجدت ألفي ألف مليونين حسنة والسند لا يثبت، ينتهض الكلام على أن الأجر العظيم بهذا المقدار لهذا العمل اليسير، كما في حديث السوق. دخل السوق قال لا إله إلا الله إلى آخره، كتب له ألف ألف حسن أو حم وحيانه ألف ألف سيء. جمهور أهل العلم على تضعيفه، وإن قال بعضهم أنه قد يتماثل إلى الحسن ويحتج به في مثل هذا الباب، والله المستعان. نعم. وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره من طريق عمرو بن دينار عن سالم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل سوقا من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1,000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة. الحديث. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة إسماعيل بن إبراهيم بن بسام قال: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب. حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بسام. أبو زرعة إسماعيل زرعة الرازي الإمام المشهور، هابوا تلقينه عند وفاته. أبو زرعة هابوا أن يلقنوه لإمامته وعظمته، فقرأ بعضهم حديث التلقين بإسناده وقد مؤخر في الإسناد، فأفاق رحمه الله وعدل الإسناد وقرأ الحديث ثم فاضت روحه. الله المستعان. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام قال: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر قال: لما نزلت: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل إلى آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. فنزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال: ربي زد أمتي. فنزلت: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وروى ابن أبي حاتم أيضا عن كعب الأحبار أنه جاءه رجل فقال: إني سمعت رجلا يقول: من قرأ قل هو الله أحد الإخلاص 1 واحدة بنى الله له 10,000 غرفة من در وياقوت في الجنة، أفأصدق بذلك؟ قال: نعم. أوعجبت من ذلك؟ قال: نعم. قال نعم. 20,000 و30,000 وما يحصي ذلك إلا الله. وما لا يحصي ذلك إلا الله. ثم قرأ: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فالكثير من الله لا يحصى. وقوله: والله يقبض ويبسط، أي أنفقوا. الحديث واضح أنه لا أصل له، ولكن من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات ما تكمل دقيقة كان كمن قرأ القرآن كامل، فقد قرأ القرآن كله. وشو حديث هذا اللي 10,000 غرفة قل هو الله، ففضله عظيم شأنه جدا كبير، لكن كلام على التحديد، تحديد ما لم يرد به حد من الشرع. ها؟ وشو؟ أيهم؟ حديث ابن أبي حاتم حدث له أبو زرعة جزء 40 خرجوا عندكم أبي حاتم. يقول: ورواه ابن حبان. رضي الله ربنا بالإسلام. تفسير أبي حاتم عنده تفسير، ومرجع من أعظم مراجع التفسير بالأثر، مثل ابن جرير ومثل غيره من تفاسير الأثر. قال ابن حبان صحيح كذا مواد عن طريق أنا عندي هذا، بس ما ذكر سند بن حبان. إيه شو؟ لا ما يسمى المسيب. ها؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. ها؟ ما ثبت نزولها بها التواتر بها بهذا الت... نعم. هذه الزيادة خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بغض النظر عن الخبر، الآيات ما تحتاج إلى ارتباط بعضها ببعض. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ كلها ثابتة في نصوص في القرآن، وكلها تحث على الصدقة وأن أجرها عظيم من الله جل وعلا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي السنة شيء كثير. على كل حال لو لم يثبت المأن ما نحتاج إليه. نعم. ها؟ أكثر من مرة؟ إيه ما قالوا نزلت مرتين، قالوا نزلت مكة بس، والتي قبلها مدنية. نعم. وقوله والله يقبض ويبسط أي أنفقوا ولا تبالوا، فالله هو الرازق يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسعه على آخرين، له الحكمة البالغة في ذلك وإليه ترجعون أي يوم القيامة. قوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة هذا النبي هو يوشع بن نون. قال ابن جرير يعني ابن أفرائيم ابن يوسف ابن يعقوب. وهذا القول بعيد، لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل، وكان ذلك في زمان داود عليه السلام كما هو مصرح به في هذه القصة. وقد كان بين داود وقتل داود جالوت، منصوص على داود، وداود عليه السلام بعد موسى عليه السلام بقرون، حتى قيل 1000 سنة. نعم. وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن 1000 سنة والله أعلم. وقال السدي هو شمعون، وقال مجاهد هو شمويل عليه السلام، وكذا قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه وهو شمويل بن بالي ابن علقمة بن برخان ابن إليه ابن تهو ابن صوف ابن علقمة ابن ماحث ابن عموصة ابن عزريا ابن صفية ابن علقمة ابن أبي صفية. شو عندك؟ عندي صفينية. لا يمكن أن يوصل إلى الحقيقة. صفية لا يمكن أن يوصل إلى الحقيقة.